الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. لغتنا العربية الجميلة تحمل قصصا للعرب، ونختار لحضراتكم تحت عنوان في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب. تحت هذا العنوان قيل في المستطرف: قد ندب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصفح والعفو بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصفح الصفح الجميل. قيل هو الرضا بلا عتب. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال أيضا عز من قائل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر. وقيل عن ذلك في قوله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ذلك من عزم الأمور. هذه أيها المستمع الكريم أقوال في العفو والحلم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت قصورا مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبريل، لمن هذه؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالعفو، فلولا علمي بالله لظننت أنه يوصيني بترك الحدود. وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا العافون عن الناس. وتلا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وما زلنا في قصص العرب مع أقوال في العفو والحلم. فهذا سيدنا علي رضي الله عنه يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. وكان المأمون رحمه الله تعالى يحب العفو ويؤثره، ويقول: لقد حبب إلي العفو حتى أني أخاف ألا أثاب عليه. وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتكبوها. وقال: لو علم الناس حبي للعفو لما تقربوا إلي بالجنايات. أيها المستمع الكريم، في هذه الفقرة نكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول الفعل المبني للمجهول مع المعلم الخبير والباحث اللغوي الأستاذ محمد حسين. فهيا بنا لكي نتعلم لغتنا. القاعدة الثانية، وهي: تقلب ألفه واوا لانضمام ما قبله إذا جاء الفعل مثل الفعل عامل. إذا طبقنا القاعدة الأولى، كسر ما قبل الآخر ونضم المتحرك الذي قبله وهو حرف العين، يصعب نطق الألف، والألف حرف مد تناسب الحركة التي قبلها، يصبح الفعل عامل عومل لأن الألف تقلب واوا لانضمام ما قبلها وهو حرف العين. ومثل الفعل عامل وعومل قاتل نقول قوتل. وهناك فرق بين قوتل وقتل. قتل فعلها قتل، أما قوتل ففعلها قاتل، فنقول قاتل قوتل. وأيضا سابق نقول سوبق. والأفعال المشابهة لها ينطبق عليها ذلك. وننتقل إلى القاعدة الثالثة، وهي إذا كانت عينه ألفا قلبت ياء وكسر أوله مثل الفعل قال، وعين الفعل هي الميزان مثل قال فعل، القاف يقابلها حرف الفاء والألف يقابلها حرف العين واللام حرف اللام. القاعدة إذا كان ما قبل الآخر ألف قلبت ياء بكل سهولة، فالفعل الثلاثي لا يأتي إلا الألف في وسطه، فالفعل الثلاثي إذا جاء فيه حرف علة يكون الألف، وعند بنائه للمجهول تقلب الألف إلى ياء ويكسر ما قبلها مثل قال نقول قيل، وباع نقول بيع، وصام صيم، ونام نيم، وهكذا نقيس على غيره. وإذا كان أكثر من ثلاثة مثل الفعل استفاد قبل آخره ألف عند البناء المجهول نقول استفيد، تقلب الألف إلى ياء لتناسب النطق. القاعدة الرابعة، وإذا كان الفعل الثلاثي مضعف أي مشدد يضم أوله فقط مثل الفعل مد، عند بنائه للمجهول نقول مد، وأيضا الفعل رد، نلاحظ الشد على حرف الدال نقول رد، ومثلها شد نقول شد، وهكذا. القاعدة الخامسة هي تأكيد للقاعدة الأولى، وهي قاعدة إملائية في هذا المجال. إذا كان الفعل آخره همزة متطرفة على الألف تكتب على ياء كي تناسب الكتابة الإملائية مثل الفعل قرأ، عند بنائه للمجهول نقول قرئ، ويصبح في هذه الحالة قبل آخره كسرة والهمزة المتطرفة إذا كان ما قبلها مكسور كتبت على ياء، وإذا كان ما قبلها مفتوح كتبت على ألف. وننتقل الآن إلى بناء الفعل المضارع، بناء الفعل المضارع للمجهول، وسنتحدث الآن عن الفعل المضارع. القاعدة الأولى في بناء الفعل المضارع قاعدة ثابتة وسهلة، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وهذه قاعدة ثابتة لا تتغير مع الفعل المضارع، مثل الفعل يكتب. نجرب الآن كيف نقوم ببنائه للمجهول، نضم أوله نقول يك، ونفتح ما قبل الآخر، لا يوجد تغيير غير ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، فالفعل يكتب يكون يكتب، والفعل يستخدم نضم أوله ونفتح ما قبل آخره وعند النطق نقول يستخدم، الفعل يستخدم عند بناء للمجهول نقول يستخدم، ونقيس على ذلك كل الأفعال. القاعدة الثانية، وإذا كان ما قبل آخره حرف مد قلب ألفا، وحروف المد التي تأتي هنا إذا كان ما قبله واو أو ياء يقلب إلى ألف مثل الفعل يقوم نقول يقام، ومثله أيضا يبيع نقول يباع، يقول يقال. ملاحظة، يسمي بعض النحاة المبني للمجهول المبني لما لم يسمى فاعله، لأن لفظ المبني للمجهول لا يليق مع الله عز وجل، مثلما نقول غفر ذنبك ونحن نعلم من الذي يغفر، الذي يغفر هو الله. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.